اللهم ارحمهم كما رحمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم اجزهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم قدمهم كما قدمونا وأفرحهم كما أفرحونا. أجزل لهم أجرهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم وأحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم اغفر لمن مات منهم. أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في بطون الألحاد من المطمئنين وبجودك وفضلك من السابقين. جازه بالحسنات إحسانا. جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشمل بذلك موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر أيامنا آخر خيرها. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا آخرها وتوفنا وأنت راض عنا. وتوفنا وأنت راض عنا يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا يا خالقنا ويا رازقنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا من يعلم ما تخفي الصدور يا من يعلم ما بالسرائر والضمائر يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات يا حليما على من عصى ويا قريبا ممن دعا ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك ما أحلمك. إن عصيناك أمهلتنا وإن أطعناك شكرتنا وإن تبنا إليك قبلتنا. فيا حليما يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود اغفر ذنوبا حالت دون إجابة دعواتنا ولا تخذلنا عند الممات. اللهم لا تخذلنا عند الوفاة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا في موضع تحب أن ترانا فيه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي إذا سئلت به أعطيت الذي إذا سئلت به أجبت. اللهم يا حي يا قيوم انصر من نصر الدين وارفع قدر من رفع راية الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك بالطغاة أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله أكبر.